الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام على موعد مع شرح محاضرات في مدخل المدخل الشافعي، واليوم إن شاء الله نختم بعض المحاضرات الأولى الخاصة بسيرة الإمام الشافعي إمام المذهب رضي الله عنه. وقفنا عند مغادرة الإمام الشافعي لبغداد، وكان هذا عام 1197 هجريا، وبعد أن مكث في بغداد عدة سنوات ظهر فيه مذهب الإمام القديم، وتكلمنا عن مذهبه القديم وكتاب تأليف الكتاب الحجة وكتاب ورسالة الرسالة على بناء على طلعة عبد الرحمن المهدي، وتكلمنا عن أصحاب الإمام أو تلاميذ الإمام في بغداد، فصلنا بالذكر ثلاثة منهم. ثم انتقل الإمام بعد ذلك غادر بغداد إلى مكة المكرمة، أقام بها قليلا حتى عام 198، ثم ليعود لبغداد مرة ثانية، وكانت هذه العودة الثالثة له لبغداد، ولكنه أقام فيها عدة أشهر فقط ولم يستقر فيها كما استقر في الرحلة الثانية سنوات، ثم غادرها في عام 199 هجريا إلى مصر. والذي روى ذلك طبعا تلميذه في بغداد الحسن الزعفراني كما بينا. ما جلس سبب عدم جلوس الإمام الشافعي في بغداد هذه المرة إلى أشهر، على أنه يعني كانت بدأ تغير في الحياة السياسية كما يقال، أو في أيضا في الناحية الدينية في الدولة العباسية، على أنه المأمون وكان الخليفة وقتها مكن يعني بأقاربه الفرس، ولو إخوان من الفرس كانوا أخواله كان من الفرس، فأمكن له في الدولة، وقرب أيضا المعتزلة ومعروف فتنة خلق القرآن وامتحان الناس على ذلك، فبدأ نشر فكر المعتزلة ومعتقد المعتزلة. فكانت سنة عام 198 عام فتن في بغداد كما جاء المؤرخون في ذلك، أو قال المؤرخون حصل اقتتال بين جند المأمون وجند أخيه الخليفة الأمين، لأن يعني الخليفة كان الأمين، لكن المأمون قتل الأمين أخوه، قتل أخاه واستولى على الحكم بعد ذلك، فأخذ البيعة لنفسه المأمون وصار الأمر له، لكنه فتح الباب كما قلنا للمعتزلة ومسألة المعتزلة. هذا يعني أدى لاضطراب، والإمام الشافعي وجد أن الحياة ليست يعني كما كان من قبل، خاصة بعد مسألة فتنة خلق القرآن وعرض العلماء لذلك. فافتاء الإمام الشافعي فرأى افتاء أن يرجع إلى مصر، أو مش يرجع يذهب إلى مصر، وكان هذه أول سفر له إلى مصر بعد أن قد جمع يعني علم في مكة، علم الحجاز واليمن والعراق، فرحل إلى مصر. وحقيقة أنه من ضمن نواياه في رحلة إلى مصر كانت أكثر من نية، أنه أراد أن يعني يبتعد عن الحياة السياسية المتقلبة وفكرة خلق القرآن إلى غير ذلك، وأراد أن يعني يذهب إلى مصر ينشر العلم الذي له، ويؤسس أنه قد علم بأنه انتشار فقهه وعلمه لابد له من طلبة العلم تلاميذ يحملون عنه ذلك. فوجد بأن المناخ في مصر أفضل له بعد أن يعني قد انتهى من ما يريد من الحجاز ومن العراق، وزيارته من قبل كنا للعمل، أراد الرحلة إلى مصر، خاصة لأنه كان يريد أن يتعرف أو يدرس فقه الإمام الليث بن سعد. وقد يعني لم يكن قد زراه من قبل، وأعلم الإمام الليث إمام مصر، كان يعني أو يعني كان مستوطن لمصر، وإن كان الإمام الليث قد توفي يعني طبعا قبل تقريبا رقم واحد 175 أو 179. فالإمام الشافعي أراد أن يتعلم أيضا وينظر في فقه الإمام الليث، يأخذه عن بعض تلاميذه في مصر، فكان هذا دافع له أيضا أن يذهب إلى مصر. نعم، فذهب إلى مصر في 199 أواخر عام 199، واستوطن مصر حتى أنه يعني مات في مصر في 204 كما سيأتي معنا في وفاته. ودون في هذه السنوات الأربع من آخر 99، يعني نقول أنه 200 ثم إلى 204، لأنه أربع سنوات دون فيها في هذه الأربع سنوات المذهب الجديد له، مذهب الإمام الشافعي الذي هو أصبح المعتمد عند الشافعية من هذا. وكتب في هذه الوقت كتاب الأم الذي دون فيه المذهب، وأيضا عاد مرة أخرى كتابة الرسالة رسالة جديدة غير الرسالة القديمة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي. ولما قدم الشافعي مصر أو قبل أن يقدم، كان قد قابل الربيع بن سليمان المرادي، فقال الربيع: حتى رأيت الشافعي رحمه الله بمصيبين، مدينة تقع في منطقة الجزيرة على نهر الفرات بين العراق والشام، فسأله الشافعي عن أهل مصر، قال: ما أخبار أهل مصر أو ما أحوال أهل مصر؟ قال: كيف تركت أهل مصر؟ ويعرف المجير ربيع كان في مصر، وأصلا سيكون يعني من أفضل ثلاثة تلاميذ له، وهو راوي المذهب بعد ذلك وناصر المذهب في هذه النقطة. فسأله عن أهل مصر، قال: ماذا تركت أهل مصر؟ قال: تركتهم على فرقتين، فرقة أو على قومين، يعني قوم يعني يقولون برأي أبي حنيفة ويعني يناضلون عنه، وقوم آخر أو فرقة أخرى تقول بقول مالك رحمه الله الجميع أيضا ويناضلون عنه. فكان يوصف له حال مصر ما بين أبي حنيفة وبين الإمام مالك. فقال الشافعي: أرجو أن أقدم مصر وأقدم مصر إن شاء الله، وأتيهم بشيء أشملهم به عن القولين، أو أشغلهم به عن القولين جميعا. وهذا لذلك تعلم لماذا مصر تجد فيها المذاهب الثلاثة، يعني ما تستعجب الأحناف مثلا يعملون به في الأحوال الشخصية. وكان الإمام مالك كان يدرس في الأوقاف، وكان له إجازات في وزارة الأوقاف سنوات قريبة. ثم المذهب الشافعي انتشر لما موجود، فكان الثلاثة المذاهب موجودة في مصر، يعني موجودة في مصر الأوقاف نفسها كانت عندها تدرس المذهب المالكي، وكانت تعطي إجازات، هذا من سنة من عشرات السنين كده، وكان هناك لهم علماء يعني وكانوا يعطونا المالكي تحديدا. يعني طبعا خلاف الأزهر بعد ذلك، الأزهر في دراسته كان يدرس المذاهب الأربعة عموما، لكن أنا أتكلم عن يعني كان قبل قدوم الشافعي كان هناك من يقول بقول إمام أبو حنيفة، وهناك من يقول بقول إمام مالك. فلما جاء الشافعي قال: أرجو أن أشغلهم بقول أو أن أتيهم بقول يشغلهم. هو قد جمع له حقيقة كما يعني يظهر وسيظهر لنا بين قول إمام أبو حنيفة وقول إمام مالك فيما يعني ظهر بعد ذلك المذهب الشافعي. فدخل الإمام الشافعي مصر، وحقيقة كانت هي يعني مرحلة نقول الاستواء للمذهب، لأنه كما سئل يعني إمام أحمد سأله أحد قال: يعني أتقول بكتب الإمام في إمام الشافعي في العراق أم في مصر؟ قال: عليك بكتبه في العراق في مصر. قال: فإنه بدأ في العراق لكنه أحكم كتبه في مصر وأتقنها. ذلك كانت هذه يعني نقول البلوغ النضوج، أو مش النضوج حتى الاستواء نقول، لأنه كان قد بالفعل في العراق كتب مذهب قديما ونضج في ذلك، لكنه يعني في مصر حقق ونقح المذهب الجديد. ثم أيضا حمل عنه كما سنبين تلاميذته أو ثلاثة تلاميذ الكبار له، المزني وويتي المزني ثم والربيع أيضا سنتكلم إن شاء الله عنه اليوم. فلما نزل مصر بدأ في التعليم، دخل الجامع، حتى قالوا كان أيضا في جامع الفسطاط اللي هو جامع عمرو بن العاص، وكان اتخذ له مؤذنا كان هو الربيع كان هو المؤذن له او المؤذن لا الربيع سيدي الربيع كان هو المؤذن اللي هو جمع عمرو بن العاص الان يعني. فقدم فجلس الاربع سنوات وبدا في نشر المذهب الجديد بعد ان دون طبعا كتاب وهو يدون ويقرا وايضا يعقد مجالس العلم ويقرا تلامذته عليه ما يعني هو يدونه وما يكتبه. فكان تحقيقا طبعا انه هو الامام الوحيد في المذاهب الاربعه الذي دون المذهب كتابه يعني انت لا تجد الامام ابو حنيفه ولا الامام مالك ولا الامام احمد كتابا هم دونوا مذهبهم في الفقه. لكن من قوه المذهب عندنا الامام الشافعي كتب بنفسه عن مذهب كتابه الام هو مذهب الجديد. فهذا تدوين وهذا قوه وساعد على نشر المذهب والتفريع عليه والشروحات كما يعني سنبين معه. لكن كان اهم كتابين في مصر كان كتاب الام وكتاب الرساله الجديده الذي قد يعني تالفه في مصر. استفاد من مصر ايضا بانه راجع او يعني اخذ من كتب اشهر بن عبد العزيز وهو من اكبر ائمه الامام مالك. يعني هو كانه قرين الامام الشافعي في فقه الامام مالك لان هو في نفس اللي حتى الامام الاشهر بن عبد العزيز تجد كتب الشريعه المالكيه من علم من اعلامهم حتى مات بعد الشافعي بشهور من 204 ايضا. وايضا عاصر كانه الامام مالك في نفس معاصره الامام الشافعي لكن فارق ان الامام الشافعي اصبح مجتهد مستقل ومطلق واسس مذهبا. اشهر بن عبد العزيز سار على فكر الامام مالك لكنه كان من اثقل الناس في فقه. ذلك استفاد ايضا منه الامام الشافعي لما ذهب مصر واخذ عنه ايضا وراجع بعض الكتب المالكيه عن طريق اشهر بن عبد العزيز ايضا. كان الامام الشافعي في مجالسه يدون يعني يعلم العلم ويدون ويجعل التلاميذ يقرؤون عليه. وهذا نقل الامام ابن حجر العسقلاني من روايات الربيع بانه كان يجلسون مجلس الشافعي فيملي او يكتب او يملي وهم يقرؤون يراجعون معه. بل احيانا كانوا ياتون بكتب اشهر الكتب التي عند اشهر بن عبد العزيز وتقرا على الامام الشافعي ايضا ويستخلص فيها المسائل وكانت تدون ذلك. الى ان يعني انتهى الامام في هذه الاربع سنوات من كتابه الام بالكليه وكتابه كتابه الرساله. كان في هذا الوقت من اشهر التلاميذ الذين تتلمذوا على الامام الشافعي والذي كان لهم بعد ذلك فضل عظيم يعني في نشر المذهب ونقله الى غير ذلك اولهم البويطي. والبويطي طبعا هذا يعني يوسف بن يحيى ابو يعقوب البويطي نسبه الى بويط قريه في صعيد مصر تبع محافظه بني سويف. و الإمام البويطي صاحب الإمام الشافعي منذ دخوله مصر. والإمام البويطي هو خليفة الإمام الشافعي في حلقة الدرس يعني بعد أن توفي الشافعي نصبه قبل بأنه يخلفه في حلقة درس الإمام الشافعي. فكان هو الذي استلم الحلقة بعد موت الإمام الشافعي. بل هو كان يفتي والإمام الشافعي يحيل إليه في حياة الإمام الشافعي. لما يسأل فقال كان يحيل إلى البويطي والبويطي يجيب. وهو حقيقة يعني كان مجتهدا وكان زاهدا ورعا وأيضا تتلمز على يده كثير جدا من تلاميذ الشافعية في زمانه يعني. وتجد كتبه كثيرة في المذهب عندنا يعني أيضا. وله كتاب الفرائض هذا هو ألفه كتاب يسمى الفرائض خاص به وهو من أبرز رواية المذهب الجديد. يعني أبرز رواية المذهب الجديد هو البويطي أيضا ومن مجتهد المذهب. لكنه يعني للأسف لم يستفاد منه كثيرا بسبب أنه هو الوحيد الذي عاصر فتنة خلق القرآن كالإمام أحمد. هو الوحيد الذي في مصر لما عرضت عليه أن يقول بخلق القرآن أبى ورفض فسلسل وحبس ثم نقل من مصر إلى بغداد في سلاسله أو في يعني حبس حتى ذهب للخليفة ورفض أيضا أن يعود على ذلك. فكان يحبس حتى ما كان يقول كان يقضي وقت الجمعة فكان يقوم من مكانه ويذهب إلى الباب إلى السجان فيقول له أريد صلاة الجمعة. فيقول له الرجل أين تذهب رحمكم الله ارجع. وهو يريد أن يقيم الحجة يعني هو محبو أصل المسلسل. إلى أن مات في سلاسله رحمه الله تعالى وأسأل الله أن يتقبل منه ذلك لأنه مات في أيام الخليفة الواثق. يمتنع عن القول بخلق القرآن فسجن حتى مات في 231 هجرية. وهو سبب هذا يعني الموت كان يعني سببا في أن لم ينتفع كثير من الشافعية بعلمه ونقله لفقه الشافعي. حتى لما مر بقول الربيع المرادي لما مر الشافعي الذي توفي مر توفي فيه جاء محمد بن عبد الله بن الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي. فجاء الحميدي وكانت تلك الايام بمصر قال الشافعي ليس لاحد حق بمجلسي من يوسف بن يحيى يقصد البويطي ثم استخلفه على ذلك. وهذا قلنا يعني وفاة البويطي كانت بعد الشافعي ب30 عام. ولولا سجنه وموته في السجن بفتنة خلق القرآن استفاد منه الناس كثيرا جدا فيه لأنه كان من أبرز اجتهدوا بفقه الإمام الشافعي وناقل عنه ده. الصاحب الثاني أو التلميذ الثاني 231 231 ولا كم أنا قلت استنى عشان أشوف صحيح؟ نعم 231 مظبوط. نعم الثاني من أئمة المذهب المزني. المزني هذا كان صعيقا كان يعني ذكيا جدا رحمه الله عليه ويعني كان قوي الحجة باعتراف الشافعي وكان قوي الحجة في المناظرة ما نظر أحد إلا يعني كان يعني له الصدق عليه وكان من المدافع عن مذهب الإمام الشافعي هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني نسبة إلى مزينة قبيلة من مضر ولد في مصر 175 هجرية وصاحب الإمام الشافعي منذ قدومه إلى مصر إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني ولد في مصر من مضر هو أصل قبيلة مضر من أصل لكن ولد في مصر نعم فكان من أخص تلاميذ الإمام الشافعي أيضا كما سيأتي أنا الثلاثة اللي قلناهم الآن البويطي والمزني وسيأتي الربيع نعم وهو يقول أن المزني أعلم أصحاب الشافعي بالنظر يعني كان أكثرهم نظرا ودقة فهم وذكاء ومناظرة كان المزني رحمة الله عليه وهو المزني له كتب يعني البويطي ما ألف غير كتاب الفرائض وكان دافع يعني لما نشرح المذهب المزني وصل للاجتهاد المستقل يعني المزني كان أصبح مجتهدا مستقلا يعني بعد ذلك وكان حياتقيا ورعا دينا وكان يعني متقشف في أمور الدنيا وكان متواضعا وغواصا جدا في المعاني كما قال ابن حجر نقل عنه ذلك العسقلاني وألف الكتاب ألف عدة كتب له مصنفات الجامع الكبير الجامع الصغير المنثور المسائل المعتبر لكن أشهر كتاب للمزني الذي هو يعني علم عليه ومختصر مختصر المزني اللي هو اختصار كتاب الأم وهو مجلد هكذا لا يمكن للشافعي أن يكون عنده هذا المجلد متعة أنك تقرأ مختصر المزني هو يعني شوف كتاب الأم ممكن على حسب الطبعات أو على وجبت حتى الكتاب الطبعة الكبيرة المزني مجلد مختصر هو اختصر الأم في المجلد لكن هذا الكتاب هو الأصل الذي صار عليه كل تصانيف الشافعية علماء الشافعية بعد ذلك يعني المزني بوب في المختصر التبويب اللي تجده في أبواب المزني يأتي بعده وكل من ألف بعده المختصر المدني جاء المواردي وألف الحاوي الحاوي ده ما يعني عنده هذا طبعا 25 مجلد ما أذكر الآن كم 25 مجلد أو أكثر كم توصل 30 هو شارح للمزني مختصر للمزني في المجلد ثم يأتي بعد ذلك الجويني ويأتي بكتبه ويأتي الإمام الحرمين الجويني ويأتي من بعده كلهم ساروا على نفس التقسيم والأبواب التي ذكرها المزني في كتابه المختصر فكان هو يعني أصل يعني تجدوا أن كل الكتب التي جاءت بعد ذلك على هذا التقسيم الذي أيضا المزني مختصر من الأم يعني لكنه كان كتابا عظيما جدا يعني حتى أنه قال المزني لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا الكتاب يعني لأن هو يعني وطبعا الشافعي أصلا قبل وفاته كان هؤلاء الثلاثة هم أعظم تلاميذ عنده وهم يعني الأتقن قبل وفاته وكان حقيقة كتابا يعني قلت أنه هو الأصل عندنا في في كتب المذهب يعني وإن كان طبعا شروحاته كثيرة بعد ذلك متدرجة شرح على شرح على شرح يعني كل إمام جاء بعد كتاب المذهب شرح كما سيأتي معنا يأخذ شرح على الشرح الذي قبله وحواشي على الذي قبله كلها ترجع للمختصر المزني اللي هو الأمة بعد ذلك عند كتاب الشافعي. المزني كان لو قال قولا وافق المذهب فهو قول المذهب، لكن قالوا المحققين بعد المذهب لو هو خالف المذهب فهذا قول مستقل له، ذلك هو قال ومجتهد مستقل وله مذهب كان، فأصبح قوله إذا خالف المذهب كان مذهبه، لذلك يقال المزني له مذهب، لذلك هو يعني وصل إلى درجة يعني في هذه يعني البويطي ما كان له مذهب لكن المزني كان له مذهب، مع أن البويطي يعني من أعلم الناس أيضا كما قلنا في فقه الإمام. هو طبعا لو انت قرأته ممكن تاخد ملخص مجمل، يعني تريد ان تعرف مثلا الشافعي قال ايش في المساله دي، فبتروح للمزني لان المزني ببساطه بسلاسه كده وياتي، لكن طبعا الشروحات بقى اللي اتت بتفرع على هذا الكلام مسائل، لكن انت ممكن تصل للمراد المراد الشافعي اللي هو نقل المزني، او لو المزني خالف يقول قال بيأخذ قول الشافعي ثم هو يقول قل او هو يخالف فيبين، هذا ما يقول مخالفته اجتهاده لكن بيذكر، فهو ميزته انك يعني لخص لك الام في هذا المجلد ومات في القراءه، لكن طبعا جاءوا بعد ذلك العلماء شرحوا الشروحات شرحوها وتوسعوا يعني على المسائل الفقهيه، لكن هو ميزه الامام المزني انه كان له نصيب في فقه الامام مالك، يعني هو درس عند الامام مالك ودرس مع الامام الشافعي فكان له هذا يعني الجمع بين المذهبين، فكان له هذا الاستقلالية بعد ذلك يعني. أنا آسف، الإمام المزني لم يدرس الإمام مالك، أنا اقتلط على الإمام المزني لم يدرس الإمام مالك، هو فقط ده هو أصلا 175 ما أدرك الإمام مالك، الإمام مالك مات 179 و 175 ولادة، هو ما أنا وهمت أرجع أشهد نعم عبد العزيز هو اللي بالأخص طبعا كان في القاهرة وفي مصر أيضا. مدونش مزن المزن كان له مؤلفات كنا عظمها عنده جمع الجمع الكبير والجمع الصغير و ايش المختصر، مختصر المزني هو الذي قلنا هو مختصر كتاب الام يسمى مختصر المزني. لا هذا الحرف الام كان بيكتب وراء المزني ولا البويطي يكتب وراء الامام الشافعي الربيع اللي نقل ذلك ربيع نعم طيب هو هنا في لفتة يعني وأشار لي حتى صاحب الرسالة والجميلة جدا وحياتا أحتاج نركز عليها لأن هي دي التي يعني جاء متأخرين من مقلد المذهب ويعني كما يقال ما ساروا على نهج المتقدمين، انظر الإمام الشافعي لما نقول البويطي ثم نقول المزني ثم المزني المجتهد يعني مستقل، هذه دلالة على أن الإمام الشافعي يعني كان من دعاة الاجتهاد، وهذه مسألة مهمة جدا أن الإمام الشافعي كان من دعاة الاجتهاد واتباع الدليل، وهذا يظهر لك من الأئمة اللي خرجوا من تحت لأنه أخرج من عنده تلاميذ يجتهدون بويطي والمزني والربيع أيضا، فدل ذلك خاصة المزني أنه هو لم يكن يؤسس المذهب ليتبعه الناس ويقلدونه، لا هو أراد أن ينشر علما له لكنه لم يغلق باب الاجتهاد واتباع الدليل، وهذا يظهر لك فيما فعل المزني، المزني لخص تلاميذه وصل أن هو أحيانا يخالف المذهب ويكون له مذهب مستقل، وهذه مهمة ليش؟ لأن هذا الذي مراد كل الأئمة اتباع الدليل، اللي حدث بعد ذلك كما سيأتي معنا في تفاصيل المراحل المذهب بعد ذلك مرحلة الجمود والتقليد التي للأسف ما زال بعض الناس الآن في المعاصرين من يتبعون المذهب ينافحون عن ذلك، وهي أن يغلقون باب الاجتهاد ويقول لك هذه يسمى حتى عندنا مرحلة الجمود والتقليد، أن المتأخرين من المذهب وقفوا عن المذهب وادعوا أن فيش اجتهاد الآن كيف تجتهد وتقلد، فالمذهب عندك تقلد المذهب، وهذا دلالة على أن هذا ليس مراد الإمام الشافعي، وإلا لم يكن يظهر من تحته مزني وغيره الذين يجتهدون ويخالفونه ويتبعون الدليل ويتركون قوله، وهذا الذي هو يريده، المسألة ليست تقليدا، اللي حدث بعد ذلك إيش بقى؟ إن هم بيدعوا انك لابد حتى تقلد المذهب الى ان تصير بقى مجتهد. ومفيش مجتهد طبعا دلوقتي فخلاص انت ما عندك التقليد المذهب فقط. وهذا هو حتى سميت كما سياتي معنا ان شاء الله في مراحل مرحله الجمود والتقليد. وهذه للاسف البعض ما زال النادي بها الان. لما تيجي تخالف يقول لك انت وصلت لمن الاجتهاد عشان تخالف، انت عليك تتبع الان، انت احنا كلنا مقلده للمذهب. وهذا خطا. قلنا ممكن تدخل مساله وتكون مجتهد مساله، مجتهد باب، مجتهد مساله حتى، لكن اتقنتها فتخالف. ولا بد تكون مجتهد مطلق كالمزني، لن تجد طبعا هذا، لكن ستجد ان هناك من ممكن من يجتهد في ابواب، في مسائل، في فروع او في مباحث ويخالف فيها بالدليل، هذا ممكن. لكن تغلق الباب وتقول انت الان تتبع المذهب وانتهى الامر، هذا جمود وتقليد. ليس هذا مراد الامام الشافعي اصلا كان في مذهبه، بل هو كان يدعو لاتباع الدليل. معنى تتبع الدليل ايش؟ مش تتبع بقى امام المذهب. ده هو لانسى مسائل معنا، هو لما يؤلف كتابا اختلاف الشافعي ومالك، وهذا من الكتب الذي الف اختلاف الشافعي ومالك، ومالك من امامه، ثم الف كتاب ايضا على لا كمان ابن ابي ليلى، وابن ابي ليلى ابو حنيفه، ابو حنيفه وابن ابي ليلى، ثم كتاب اختلاف علي وابن مسعود مع الاحناف، لان هم طبعا اصول مذهب الاحناف على علي وابن مسعود، فهو الف لهم كتاب على انكم خالفتم ايضا انتم بعض الاشياء التي خالفتم فيها هذا الاتباع. فهو يبين ده هو كمان الف كتابا لظهور فقه الامام الليث، وسنبين هذا ما ترك ذلك. هذا ليش قوه المذهب لما ترجع احنا يمكن في النهايه هنا، لكن قبل يعني مرحله النهايه في مصر، لكنه لما نزل كنا اراد ان يتفقه وينظر في فقه الامام الليث، فاتى ببعض تلميذين عند تلميذين كان من الليث، واتى بكتبه ومروياته وجلس معهم لياخذ منهم علم الامام الليث. طبعا كان مات من 175، هو ما ادركه، لكن علمه كان في مصر. وهذا ايش ليأخذ؟ وقبلها ايضا اخذ فقه الامام الاوزاعي، امام الشافعي، اخذ ايضا من تلميذ له ودرسه. فانظر يعني الان هو تتلمذ طبعا على اهل الحديث، سواء سفيان بن عيينة في مكه او الامام مالك، واخذ فقه الامام مالك لان هو مالكي في الاصل. ما هو كيف سنبين كيف الف كتاب الخلاف بين الشافعي ومالك، الا انه متاصل على فقه الامام مالك. ثم لما راح لابي محمد بن حسن فاخذ فقه الامام حنيفه، بل غاص في اصول فقه الامام حنيفه، فالف الكتب التي فيها الفروق بين ابي حنيفه بن ابي ليلى في مذهب الامام حنيفه. فاذا جمع فقه الامام ابو حنيفه وفقه الامام مالك، ولم يكتفي بل تعرض اخذ فقه الامام الليث والامام الاوزاعي. فلما تجد عنده يعني ما تجد امام من ائمه المذاهب اخذ كل هذه الفقه من المذاهب المتعدده، فاستوى عنده الامر. ثم اخرج فقهه بعد ذلك في مصر، فقه الجديد الذي قال لاجمعن لهم شمل هذه الفقهين. لذلك هي المساله مش عصبيه، لكن هو لما تنظر لسيره الامام واتقانه لفقه هؤلاء كانه جمع فقه المذاهب الموجوده في زمانه، امام حنيفه وامام مالك والامام الليث والاوزاعي، فاخرج فقهه بعد ذلك، وكمان ايش واتقن اصول المذاهب دي، يعني لم يتعرض لها تعرضا. ده هو متاسس مع الامام مالك سنوات، وقعد عند محمد الحسن 5 سنوات في العراق او كم سنه اخذ منه، فاخذ خلاصه هذه الاصول ثم بنى عليها بعد ذلك. لذلك حقيقه يعني هو هذه القوه في مذهب الامام الشافعي، بانه لما خالف على اصوله ويعلمها. ما لا تجد ذلك عند ابو حنيفه، انه بيدرك طبعا الامام مالك ولا الامام الشافعي ولا الامام مالك نفسه، انه مات قبل ظهور ونبوغ الشافعي، ولم يقابل الامام ابو حنيفه مع عظمه، لكن الامام الشافعي هو الذي قير الله عز وجل ذلك، وهذا تدي قوه. حتى الامام احمد هو اصلا تلميذ الامام الشافعي، يعني حتى مبنيه اصول الحنابله على اصول الشافعيه، وهذا يعني يبين لك قوه في هذا المذهب لما جمع فيه امامه من فقه هؤلاء جميعا، سواء كانت من السنه او كانت حتى من الفقه اهل الراي. مذهب اهل الراي الناس بتقول كده ماشي، بس ما تبقاش على النقيض. احنا معك، انا معك، اصلا ترغيب كده على كل من حب ورب دخل في الاجتهاد ده وابتدى يقول لا بس نعم بس انت الان تروج له الان، ما هو ده نفس اللي بتريده الان، انت من عشان تتكلم؟ طب الان انت ما هو في فرق، لا نقول على باب نقدين، يعني لا نقول بأننا نفتح باب لكل من تعلم كلمة يجتهد ويفتي ويخالف وبالتالي يتصدر من ليس له لأن يتصدر، ولا نقول أيضا من اغلق الباب وكن مقلدا وما عليك أن تمسك الكتاب وتسير خلف الكتاب. ما هذا نقيد هذا لا صح، لكن الصحيح هو حتى قول الأئمة نفسهم الأربعة لأنهم يتبعون الدليل. فمتى وجدت الدليل؟ ما هو أصلا أنت حتى لو اتبعت غير المذهب ما هو أنت لن تخرج عن ما موجود من كتب الفقه. يعني أنت صحيح تخالف المذاهب الأربعة ولو حد دخلت الظاهرية ثم تأتي بقول لم يوجد في الكتاب إلا إذا كانت مسألة معاصرة ستشتهي فيها. معاصرة ستشتهي فيها على على على على أصول بقى معينة، لكن أنت في الآخر ستنتقل أيضا بدليل وبقول من وافقك. فإيش الإشكال أنت أنك أن ممكن أن هذا كما الإمام الشافعي في بداياته كان يعني ينقل فقه الإمام مالك في مكة، ثم بعد ذلك لما أسس المذهب القديم أصبح يخالف، بل بعد ذلك لما يعني ألف بقى كتاب الخلاف من مالك والشافعي هو ألف بناء عليه. هذا ليس انتقاصا من مالك ولكنه يبين بأنه تحرر ويخالف مذهب الإمام مالك الذي هو أصلا معدود من تلاميذ الإمام مالك ومن مالكي المنشأ كما يقال، ولولا أنه أصبح مذهب مستقل لكان مالكي لأنه بدايته مع الإمام مالك أصالة يعني. فهذا وإن دل على إيش؟ إن المسألة هي مسألة الدليل. فلا أقصد أقول إيش بأنك لا يمكن أن تحجب هذه المسألة، وأيضا نقول لا يمكن لأي أحد أن يتكلم في المسألة كده. لا تقول الدليل إن الأئمة كلهم قام اجتمع على دليل واحد لكن اختلفوا. طيب. كل واحد منهم له وجهة في توجيه هذا الدليل يعني. نعم. على أي أساس أنت ستنتقي من قول الأئمة يعني؟ فتقول هذا لا بس هو ممكن لا ليست كل أيوة ما هو ليست كل المسائل كل الأئمة تبع فيها الدليل مع بعض يعني. نعم. لا وبعضهم ظهر خلافه مضاد للدليل. يعني لما تكلم الآن في مثلا مذهب الإمام حنيفة مسألة النكاح بدون ولي وعندك أحاديث في ذلك ونقول إن الإمام حنيفة حتى لو اجتهد نظرا لكن مخالف للسنة للأحاديث إيش هتفعل لو أنت الآن حنفي؟ ما هو لو حط ضع نفسك مكانه الآن لو أنت شافعي والعكس هتقول له إيش؟ هتقول أنا الإمام رأى الدليل لا ممكن ما وقع الحديث. طب ما هو الإمام الشافعي في مسألة تقبيل حديث التقبيل السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم لها قال لو صح الحديث لقلت به. هو يعلم الحديث لكن ما ثبت عنده وقال لو صح لقلت به. طب لو صح بعد ذلك ايش هتفعل؟ انا فاهم كنت طالع انا ما يتلقش مش رد عليك انا يتلقش مني لمن يسمع رد على هؤلاء. ما هو مثلا نص مثلا مثلا مثلا الرجل أو جاء نص آخر وفيه فقه آخر يعتبر عند هذا نص نعم يعتبرون أن الخاص هذا دليل أو هذا تجد نفس الدليل هذا نفس الدليل لكن أصول مما يعني مختلف عن أصول بالضبط أصوله مختلف يقولون يعني على أي أساس أنت ترجح وأنت لست عن الدليل. لا ما أنت لن ترجح إلا ما كنت تعلم الأصول. ما هذا ما أنت لن تستطيع أنك تنتقل إلا أن تكون تعلم لماذا انتقلت من هنا من هذا القول لقول آخر. وهو هذا الذي تبين لك الآن لما تقول بس أنا لن أقول مثلا بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مع أن المذهب يقول به. طب أما ليش الإمام النووي بيخالف المذهب؟ هتقول لي أنت مش زي النووي. هقول لك ما إحنا نرجع مرة أخرى نقول الآن ليش ما اشترطناش أن يكون المذهب المجتهد مطلق أو مجتهد كامل. الإمام النووي نفسه بمقدمة المجموعة إيش قال؟ قال أنه مجتهد مسألة. هو ده اللي إحنا نريده الآن. إحنا لا نقول بأن أنا انتظرني حتى أكون مجتهد بالكلية عشان أنا أخرج. بدليل أن الإمام نفسه اللي هو يعني قوله معتمد في المذهب يخالف المذهب. الإمام النووي يقول بتحريم النمص والمذهب يقول بالكراهة للمرأة المتزوجة بإذن زوجها. والإمام النووي خالف وقال الحديث على ظاهره بتحريم النمص. هو حتى هيقول ايش هو الراوي بيروي المذهب اصاله او يعني قوله. فاذا المساله كلها تدور حول ايش؟ هو لا يريدك حتى تفكر في المساله يعني يريدك يقف المساله. في فارق بين انا اقيد اقول هو ليس طبعا اصاغر طلبه العلم او ليس المبتدئين او ليس الذي لم يدرس لكنه ممكن ان في مساله معينه تدرس ويرى ان هو القول فيها في المذهب. لكن ازاي تعتقد مثلا بان حديث مثلا ان لمس الحديث التقبيل على سيدنا عائشه قد ثبت وصح، وانت ما زلت ستقول مثلا لو طرا لك بانه لو ناقض الوضوء، ولو قلت على قول الامام ان الامام بيقول ان هو لو صح الحديث لقلت به، طبعا انت هو صح الحديث والبيهقي قال قد صح الحديث، ومع ذلك ائمه المذهب عندنا يقولون بقول الامام وقول المذهب انه ناقض الوضوء، وينافقون بالادله عن ذلك ويتوبون خلاص. يبقى انت الان لو طرا لك لا انا ما استطيع ان انا اترك الدليل الذي قد ظهر عندي صدق ومن المذهب من قال بذلك صحتي، واترك الدليل واقول ما زلت اقول بقول المذهب، خلاص نقدر قول المذهب واجتهاده وما قالوا الان، لكن انا الان اصبح الدليل عندي صريح، كيف اغض الطرف عنه واقول يبقى اذا انت ستكون مقلد بالكليه انت تساق بقى، يبقى مساله ما هو ده اللي هو الجمود هذا والتقليد، ما هو هذا اللي بنقول احنا قلنا الان في فارق، لا تقولها يعني عن نقيض، لا تفتح الباب لاي واحد درس كلمتين فيقول انا اجتهد، ولا في نفس الوقت لا تقول له انت تسيق القطيع بانك تفتح الكتاب لوصف الكتاب وانتهي. طب والله يبقى ايش بقى، يبقى احنا اين الادله اللي قام عليها المذهب؟ ما هو المذهب قائم على ادله مش قائم على قول الشافعي ولا قول الاصحاب، احنا تركنا كده الدليل وسرنا حول قول الائمه، فان تبين لك ان تفهم وان هذا الدليل فتخالف ايش اللي فيه، لكن تغلق الباب هذه الاشكال، اشكال كبير. تبقى بس لنا الربيع المرادي والمرادي، وهذا ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، وهو ابو محمد ولد في مصر 174 هجريا، وايضا صاحب الامام الشافعي من قدومه الى مصر الى وفاته، واكثر تلميذه ولازمه الربيع. لذلك تجد الربيع يروي الرساله روايات المذهب، هو الربيع قال الربيع قال الربيع او روى الربيع قال الشافعي للربيع، يعني حدث الربيع او الربيع ينقل، فهو الربيع هذا المرادي. طبعا في ربيع ثاني عندنا ربيع الجيزي، او لو اطلق الربيع ربيع المرادي اللي هو راوي المذهب، لكن لو اراد الربيع الثاني يقول المراد الربيع الجيزي او الجيزي، نعم قيد بالجيزي. والله انا سبحان نعم هو الجيزي صح نعم نعم. فالربيع بقى المرادي توفي 270، فجلس عمرا يعني طويلا بعد حوالي 96 سنة، يعني توفي عن 96 سنة، فكان المرادي لذلك هو كان هو صاحب السند العالي في كان يأتوه الناس من الأقطار يأخذوا من الربيع المرادي السند في المذهب، لأن هو راوي عن الشافعي، فمن أراد يأخذ مثلا كتاب الأم أو الرسالة أو يأخذ، فكان الربيع هو صاحب السند العالي، يعني لذلك عمر 96 سنة فأخذ خلف كثير عنه، يعني الإجازات والأسانيد عن الكتب، وهو حتى سبب في انتشار كتب الإمام الشافعي، يعني اللي هي التي ألف الإمام الشافعي كان الربيع اللي هو الراوي، وعمر طويلا رحمه الله تعالى، وأخذ عنه الناس أو خلف كثير في مصر وغير ذلك، بل كان يأتي الناس من الأقطار يعني ليأخذون منه السند العالي في كتب الشافعي. لكن هو ما كان مثل المزني، المزني اجتهد وألف، الربيع ما ألف، يعني كان يسير على المذهب ويروي المذهب يعني، ولكن كان حقيقة له الفضل يعني الربيع المرادي في نقل المذهب بالسند العالي إلى كثير من التلاميذ. ولو طبعا القصص يحكيها يعني مع الإمام الشافعي وملازمته للإمام الشافعي، ثم يعني توفي 271 96 سنة المراد نعم. ثم اختداما في وفاة الإمام الشافعي يعني عام 204 مرض بالبصور، مرض البصور كان وقتها ما ليس له، فكان ينزف دما كثيرا الله عليه، وطال عليه مرض واشتد، كان من النزيف الشديد الذي كان يعني وكان متواصل، ومع ذلك كان يعني يقال يعني انه لقى كثيرا من السقم والتعب يعني والمشقه قبل وفاته بسبب هذا النزيف. ف ده البصور موقفين، ده البصور الداخلي والبصور الخارجي تقريبا الناس في الباس. البصور الداخلي، النسور هو الخارجي، ما هو البصور اللي هو البواسير، والناسور اللي هو بيبقى زي الكارج بره زي الورم او اللي هو يعني الجمامل او الكراد اقصد ذلك. نعم ذلك. فكان الامام الشافعي رحمه الله عليه يعني كان في كرب شديد قبل وفاته بسبب هذا النزيف ومرض مرضا شديدا. قالوا بل كان يخرج الدم منه وهو راكب. كان وهو راكب يعني يركب وحتى قالوا الدم كان يملا سراويله الى ذلك من شده النزيف الذي كان فيه. ثم توفي عليه رحمه الله تعالى في اخر ايام شهر رجب عام 204 هجريا عن 54 سنه. صحيح يعني رحمكم الله 54 سنة. نعم توفي في ليلة الجمعة بعد العشاء الأخيرة بعد أن صلى المغرب آخر يوم من رجب ودفن يوم الجمعة. وقد ظهر الشافعي وقد ظهر هلال شعبان بذلك في هذا اليوم. مبطول ممكن سأل الله ذلك إن شاء الله. طيب نكتفي بقى هنا كده انتهينا من السيره. وطبعا ممكن لاحقا نبين اجمالا كتب الامام وعلومه وكان نختم بيه افضل وحفظنا كم اسمه معنا نبين بس فقط ان الامام احنا ننتهي بعد ندخل في مراحل المذهب يعني. وهذا تجميعا لما يعني قلناه الامام الشافعي الذين درسوا طبعا يعني الامام سيره الامام الشافعي من ناحيه العلوم العلوم الشرعيه فقالوا بأنه كان إماما في شتى العلوم. يعني الشافعي يعد إماما في اللغة. يعني قول الشافعي في اللغة يعد إماما. وهذه ليش أنا بقولها؟ لأن الخلاف مثلا لما يأتي الخلاف في مسألة مسح الرأس. وإن كنا أنا أقول بالراجح هذا يعني لكن المذهب يقول بأن مسح بعض مسح برؤوسكم فقال الباء بعضية. إيش؟ لا أنا أتكلم على الباء الأول البعضية. نتكلم على لغة. فيأتيك يقول مثلا يقول يبتلون في الجمهور طبعا يقولون الشافعية والحناف يقولون ببعض الرأس. المالكية والحنابلة يقولون الباء للإلصاق بكلية الرأس. فيقولون علماء اللغة يقولون الباء لا تأتي إلا للإلصاق. فنقول لهم الشافعي قال الباء تأتي بالطبيعي. هو قال الشافعي قال بذلك قال الباء تأتي بالطبيعي في اللغة. فلما يقول الشافعي الباء تأتي بالطبيعي لا تقول علماء اللغة يقولون الباء للإلصاق فقط. لأن الشافعي من علماء اللغة. انظر الشافعي ما احنا رجعنا السيرة جلس سنوات في قبائل العرب ليش؟ عشان يتعلم اللغة. ده هو أصلا يعني جلس بالأشعار حتى مسلم الزنجي لما رأى قال أنت لست لذلك أنت من الفقه. يعني أترك بقى هذا وأذهب أتعلم الفقه ثم أذهب للإمام مالك بعد ذلك. فالشافعي يعد إمام في اللغة العربية. ذلك تجي مثلا لما قال في مسألة مس الذكر ببطن الكف هو الذي قال بالإفضاء أتى منين؟ برضه لغة قال يفضي افضل مرء الى الامير ليبايعه. فافضى يعني وضع يده في يد الامير ليبايعه. فكان الافضاء بباطن الكف. فقال من افضى الى ذكري اذا بباطن الكف وينقض الوضوء. اتى بمن من العربيه. لذلك ما تستطيع ان تقول اذا الشافعي قال شيء في الفقه فقهيا ورجع في اللغه العربيه الا تهمل هذا وتقول علماء اللغه يقولون غير ذلك. هو من علماء اللغه. يعني هو ممكن تقول خلاف بقى بين علماء اللغه ان هناك خلاف بين علماء اللغه بان الشافعي يقول بان الباء للطبيعي وعلماء لغه كثير كسبوي وغيره من بعد ذلك يقولون للالصاق. لكن لا تهمل ليش انا اقول هذا لانك تاسيس الامام الشافعي كما بينا من السيره عالم بلغه العرب بل هو من اعلم يعني قوله حجه في اللغه الذي نريد ان نقوله. كذلك ايضا قالوا بانه نعم قال بالالصاق ايضا قولة ولم ينشر في بعض في عدة الأصحاب. على الطبيعي مش عشان غير البعضية لكن بسق برضه يعني لبس اللي هو لو مس بعض الرأس. لا هو قال أيضا بالبعضية. هو نعم لا لا هو قال بالبعضية أيضا قال بالبعضية لغة. يعني أنا أخذ من مقام اللغة الآن لما قال إن هي تأتي بالبعضية لغة تانية هذا قوله حجة أيضا في اللغة زي ما قال بالإفضاء. مثلا وقال احنا نتكلم من هذا الباب يعني هون في اشياء قالها لغه فخلاص يعني من ماء البحر كل بينا معنى من وكثير طبيعي هذا دليلهم على الطبيعية. طيب جيد طبعا هو ستجد لا ذكر بس بقول ليش ان لما ياتيها لغه الشافعي فقول معتد ان الوناس ايضا هو وما خالفش ده هو اصلا هو ده اللي احنا بنقوله الخلاف لغوي تقول الان هو اصبح كلامه معتد به في اللغه لكن علماء اللغه بيخالفوا بعضهم بعض مفيش فيها اشكال بالضبط منهم انا قلتها في القاعده منهم من قال بذلك هو ما خلفش هو اصل يخالف ايه هو هم يعتبر كده خلاف بين علماء اللغه وده اللي احنا بنقوله في الاول عشان بس ما نطولش فيها يفيد بس حسب القرينه هذا معنى اساسي لكن وتفيد الطبيعيه هو ما بيفيدش هو على الكلام اللي قلته ليه لان بعض علماء اللغه قالوا من يقول بالطبيعي لا يق... لا, لا, لا لا يخالف العربيه وهذا منقول عن بعض قالوا يستدلون الجمهور قالوا من قال من باب التوعيد يخالف قول علماء العربي كنا نرى الشافعي من علماء العربي من علماء اللغه فلما يقول يبقى لابد يعتد بقوله هذا هو المقصود كما ايضا هو لا شك فيه ايضا من ائمه التفسير وقد نقل ذلك حتى لما يحيى بن معين لا اسحاق بن راهويه لما ترك الامام الشافعي يعني ورجع قال سالت عنه فعلمت بنبوغه في القران وتفسيره فقال ياتني اخذت منه فأيضا فكان أيضا عالما في التفسير وفي القرآن أيضا وأيضا كان عالما في الحديث بل هم بعض يلمز على الشافعي ما أنه ناصر السنة في الحديث ليس في فقه الحديث فقط لا بل هو في كتابه الرسالة في مباحث في العلم في أول كتاب قالوا يعني مباحث درر في العلماء لما نصر في كتاب الرسالة قالوا تكلم في مسائل في العلل دل على أنه لباع بل هو أخرج علل في بعض الأسانيد التي عند يحيى بن معين سفيان معين أو الإمام مالك لم يلتفت إليه الإمام مالك بالأسانيد وأشار إليه فكان عالما أيضا في السنة أيضا ولو مسند الإمام الشافعي لكن طبعا هم بعضهم يعني أراد أن يلمز على الإمام الشافعي في هذا فقال إيش طب لو كان عالما في السنة لم يروي له البخاري ولا مسلم صحيح ما دي من ضمن الشبه الذي يعني يضربونه بقى تعرف المذاهب يعني فقول لم يضرب لم يروي له البخاري ولا مسلم نعم والبخاري ليش بس البخاري ومسلم يروي له صحيحين لسبب اخر لان المحدث يريد ان ياخذ الاسناد بعلوم هذا شرف له فالبخاري ومسلم وجدوا ان الروايات اللي عند الشافعي استطاعوا ان ياخذها باسانيد اعلى ممن عند الشافعي من الروايات فلذلك تركوا الروايه التي عند الشافعي واخذوها باسانيد اخرى اعلى وهذا هو السبب ليس لانه ليس بثقه ولا لانه ليس بامام لا ليس قطحا في الشافعي وهو من هو متتلمز على سفيان بن عيينه امير المؤمنين في الحديث في مكه وامام مالك امام دار الهجره في الحديث من اين اتى بعلم الحديث ما هو اتى من هؤلاء لكنه ارتقى ايضا في العلل فكان اماما في السنه طبعا اماما في النظر والراي والمجادله وهذه كما قلنا لما تعرض المذهب اهل الراي فجمع له ذلك فكان اماما ايضا بذلك وكل هذه يعني تبين لك قوة حقيقة يعني الشخصية العلمية للإمام الشافعي وقوة المذهب لجمعه بين هذه العلوم سواء العربية سير القرآن طبعا القرآن هذه الرواية التي يعني تتبعتها اللي قلنا الشافعي كان بيختم في رمضان نقلها الربيع عكسر وكذا نقلها الربيع فين ده قال كنت مع الشافعي ارتحلنا من الفسطاط إلى الإسكندرية يعني ايش اسكندريه كان اياميها طغ فهي وكان فيها رباط فقال فكان الشافعي يصلي الخمس صلوات في المسجد ثم بعد ذلك يذهب على البحر او يغرق فنعم ويجلس يرابط يعني وطبعا اخذ بقول الله عز وجل وعيد لهم صلاه من قوه ورباط الخير تربون بعد الرباط الخير وكان يرى هذه مرابطه وكانت هذه ثغر اياميها فقال فكنت اتتبعه فكان يختم القران قلنا في رمضان وكان يختم القران بعد ان ينتهي يختم القران ختمتين في اليوم حتى بلغ 60 ختم وهذه الذي كنا دائما ندندن بها في رمضان فهذه كانت يعني له الربيع نقلها ايضا عنهم فالشاهد من ذلك بان الامام الشافعي قد يعني حقيقه حمل ما حمل من علم السنه وعلم القران تفسيره علم اللغه الجانب الفقهي الى غير ذلك من اصول طبعا لما نتكلم هو اصلا وضع علم الاصول يعني هو اصلا كتبه الرساله وانا اقول يعني وضع بمعنى انه اظهر تصانيف والا علم الاصول موجود من الصحابه لكن نقول هو اظهره في شيء على هيئه اصطلاحيه وتصنيفا وكان بكتابه الرساله الذي اصبح هو يعني من اول المصنفات التي صنفت في هذا الباب. هذا يعني نقول لعلنا يعني أحسننا ما استطعنا إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه وبينا يعني السيرة المجملة، وإلا طبعا من أراد التوسع يرجع للرسالة فيقرأ ما فيها من توسعات ومواقف كثيرة، ولكننا حتى يعني نسير بخطوات إلى دراسة المدخل. إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في المراحل الأخرى بعد الإمام الشافعي ونتعرض إلى المذهب، ونسأل الله عز وجل أن يعني ينفعنا بهذا ويقوي لنا الهمة ويرفعها، وأن نتأسى بهؤلاء الذين قد اختارهم الله عز وجل من نصرة دينه. لا شك بأن لما تجد إمام يعني ولد 150 ومات 50 سنة فقط، وعلمه احنا ندرس سيرته وندرس كتبه كتب الأصحاب الأئمة وعلمه الآن، هذا يعني وأنا سأختم هذه المسألة لا بد فيها من الإخلاص. وذلك وحتى كثير من العلماء الإمام أحمد وغيره من ترجم الشافعي وبعده الأصحاب قالوا يعني طبعا لا يزكي الله، لكن كلمات الشافعي التي نقلت عنه في مسألة نقل العلم لما يقول لك وددت لو أن كل الناس قد تعلموا علم ولم ينسب لي أحد شيء لي شيء منه، وهذا نقل الربيع وغير ذلك، قالوا هذه لا شك تدل على إخلاص الرجل وأنه ما ابتغى بذلك إلا مرضات الله عز وجل، ما همه أن ينسب له ولم ينسب له، وهذا الكلام ظاهر له فيبين لك لماذا الله عز وجل يرفع هؤلاء أو رفع هؤلاء فعلا ونشرهم العلم يعني واستمر علمهم الآن يعني 1400 سنة. ونظن بالله أن الله عز وجل يعني سيمد في هذه المذاهب، وإن كان طبعا هذا ليس معناه المذاهب الأخرى التي اندثرت كمسألة الإمام الليث أو الإمام الأوزاعي أن فيه قطع شيء، ولكن هي مسألة تلاميذ يحملون أو لا يحملون، لكن نقول بأن الفارق لابد أن يكون شيء في الصدور يعلمه الله عز وجل، لابد من الإخلاص أن هذا حتى هذا العلم ينتشر ويستفيد من هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يعني يجعلنا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ننشر ذلك بين الناس، وأن ينتفع الناس بذلك، يعني وإلى ما جعلت الموازين حسناتنا جميعا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى الحمد شهد الله لكم استغفر الله لكم. السلام عليكم. كل شيء ألف الاختلاف بين الشافعي ومالك والاختلاف بين أبي ليلى أبي حنيفة